عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مصطلحات، وعنوان حلقتنا اليوم الاغتراب. طبعا مفهوم الاغتراب، تعريفه، أنواع الاغتراب، أسباب الاغتراب، وعلاج الاغتراب. ورح يكون معي الباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا بكم وعافاكم الله. أهلا وسهلا فيك. يعني عنوان حلقتنا اليوم الاغتراب. بداية، قبل أن ندخل في يعني عمق هذا المفهوم أو هذا المصطلح الاغتراب، بداية مفهوم الاغتراب وتعريفه، كيف ممكن نعرف الاغتراب؟ الاغتراب هو ظاهرة نفسية اجتماعية عامة، ترتبط هذه الظاهرة بالتطورات السريعة في المجتمع الإنساني. نعم. وتهدد الإنسان الذي يعاني منها في مختلف مجالات حياته. نعم. وهذه الظاهرة ذات أبعاد تتراوح بين الشعور بالعجز والضياع الذاتي، وبين فقدان الثقة بالآخر من جميع النواحي الفكرية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. نعم. أما التعريف، في اللغة اغترب أي هجر وطنه. نعم. والاغتراب هنا، موضوع الحلقة هو اغتراب النفس، أي شعورها بالضياع والاغتراب الذهني. في علم النفس مرض يحول دون سلوك الشخص سلوكا سويا. نعم. وكأنه غريب عن مجتمعه، لذلك يلجأ إلى العزلة. والاغتراب هنا معناها العزلة. نعم. فكلمة اغتراب من اغترب، أي ذهب باتجاه الغرب. نعم. وكانت الهجرات قديما وحتى الآن تقريبا باتجاه الغرب، باتجاه الغرب. نعم. لذلك ذهب غربا، أي اغترب، أي ذهب إلى الناحية الغربية، أي إلى المهجر الغربي، وغالبا كانت الأمريكيتين الشمالية والجنوبية. من هنا ذهب إلى الغرب، أي اغترب. ويقال بين الناس لشارد الذهن، أين أنت؟ هل غربت؟ نعم صحيح. هل غربت؟ نعم. أي شرد ذهنه. نعم. وشرود الذهن هو الاغتراب النفسي الداخلي، أي لا يواكب الشخص الجليس الآخرين بأفكارهم، بحديثهم، بمناقشاتهم، فيبقى وحيدا معزولا. نعم. لذلك الاغتراب لنطلق عليه الكلمة العربية عزلة. نعم. وليس اغترابا، فالاغتراب يحمل معنى الهجرة الجسدية. نعم. أما العزلة فهي الهجرة النفسية. النفسية. الاغتراب النفسي. نعم. يعني حلو يعني تفريق بين الهجرة النفسية والهجرة الجسدية. أكيد. طيب، للاغتراب يعني له مظاهر وأبعاد، خلينا نفصل أكثر بمظاهر وأبعاد الاغتراب بشكل عام. يعني الاغتراب بشكل عام، هلا هناك إلى أنواع للاغتراب، لكن خلينا نفصل أكثر بأبعاد ومظاهر الاغتراب. يعني كيف نعرف إنه هذا الشخص يعاني من اغتراب نفسي أو اغتراب اجتماعي؟ يقول هيجل، الاغتراب أو العزلة هو انفصال الذات الإنسانية ككيان روحي عن وجوده ككائن اجتماعي. نعم. أي الروح بعيدة عن مكان الجسد. واعتبره هيجل أيضا أنه التنازل عن الاستقلال الذاتي وتوحده مع الجوهر الاجتماعي. نعم. أما علميا فهو اضطراب نفسي كما قلنا. الاغتراب أو العزلة هي اضطراب نفسي يعبر عن غربة الذات عن هويتها ومجتمعها والعالم والبشر، أي أن يكون الإنسان في منأى فكري وثقافي واجتماعي وسياسي أيضا، بالإضافة إلى الاغتراب النفسي وهو الأسوأ حظا للشخص. فيشعر أنه لا ينتمي إلى هذا المجتمع، لا ينتمي إلى هذه البيئة، وأن هذه البيئة بكل مكوناتها هي بعيدة عن كل تفكيره، لذلك ينأى بنفسه، ويقال بين قوسين أنه متوحد، أي جلس وحيدا في ركنه بعيدا عن الاتصال بالعالم الآخر. نعم، حتى في مرض، مرض التوحد، يعني هو قريب من هذا. يوجد مرض التوحد. مرض التوحد قريب من هذا المصطلح، هو ظاهريا يشبهه تماما، ولكن مرض التوحد يتعلق بأمراض قد يكون لها مبعث فيزيولوجي. نعم. أي علة ما في الدماغ أو في الأعصاب. نعم. أما الاغتراب أو العزلة أو التوحد النفسي كما نقول، هو مشيئة عقلية اختارها الشخص، صاحب العزلة. نعم. لنفسه بإحساس أنه لا ينتمي إلى هذا المجتمع، ولا وليست له أي روابط بهذا المجتمع. طيب، أهم من تداول هذا المصطلح، يعني هناك أهم من تداول هذا المصطلح، لا في هناك الكثير، هلا هناك فلاسفة كما قلت تناولوا هذا المصطلح، هيجل، هنري، ماركس جميعهم. نعم. تناولوا هذا المصطلح من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. وإذا تطرقنا إلى أنواع الاغتراب يمكن أن نذكر هذه الأمور بالتفصيل. نعم. طبعا الاغتراب أنواع. نعم. عديدة. نعم. هناك اغتراب ثقافي واجتماعي. هلا بدنا نفصل نحن كل واحد، يعني شو، يعني جميل، مظاهر. إذا أنواع الاغتراب هي ثقافي، ثقافي، اجتماعي، اقتصادي. نعم. سياسي، ديني، نفسي، إلى آخره. أصعب هذه الأنواع. الاغتراب الثقافي. نعم. بيدخل على كل اللي حكينا عنه. أكيد. لأن المثقف هو صاحب الريادة في صنع المجتمع المتقدم والمتطور. نعم. والاغتراب الثقافي أو العزلة الثقافية هي رفض ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، وليس الرفض فقط. نعم. عدم الالتزام بها. وهذه العزلة أو هذا الاغتراب يعاني منه كثيرون، خاصة في هذه الأزمة التي ألمت بقطرنا الحبيب. فقد استطاع الإعلام للأسف الشديد أن يسحب الجميل من العادات، من التقاليد، من الأفكار، من هذا المجتمع، وأن يضع صبغة جديدة على المجتمع، فانقلب جزء كبير من المجتمع على ذاته، وأصبح المثقف الحقيقي أو المفكر الحقيقي أو الإنسان الذي يطمح إلى استمرار تقدم البلد وتحضره أصبح في عزلة، لأن التيار أخذ الآخرين بالنفاق، بالمال، بالمظاهر، بالتوجهات السياسية الدخيلة، بما يسمى في الغرب الصدمة. والصدمة أن نخلق صدمة في مجتمع معين كي نغيره، وهذه هي الخطة التي تطبق في سوريا. طيب. حاليا كيف يمكن أن نتفادى الاغتراب الثقافي؟ تفادي الاغتراب الثقافي يكون بتوعية الناس، بالبدء من المرحلة الطفولية. نعم. للإنسان. نحن نقول الأم مدرسة، والمدرسة الحكومية هي المتمم لعمل البيت. نعم. إذن يجب أن يكون الجو المحيط بالطفل جو صالح ثقافيا. نعم. جو صالح اجتماعيا. نعم. جو صالح تلاقى من البيت اقتصاديا. نعم. من البيت والمدرسة مدرسة. والمدرسة. نعم. الابتدائية بشكل خاص، والمدرسة الإعدادية حيث يكون الطفل مراهقا وفي مرحلة التأسيس، وهي أشد المراحل العمرية خطورة على تأسيس الإنسان. نعم. لذلك إذا أسيء استعمال الثقافة الاجتماعية والعلمية وباقي أنواع في هذه المرحلة، في مرحلة المراهقة، سيكون لدينا إما السوياء يستطيعون التقدم ببلدهم، أو من هم رافضون للتغيرات الطارئة التي لم تتماشى مع تربيتهم الأولى أو تنشئتهم الأولى في المرحلة الابتدائية والطفولة الأولى، وبالتالي قد نحصل على عزلة لمثل هؤلاء. نعم، هيدا بالنسبة للاغتراب الثقافي. يعني عرفت الاغتراب الثقافي ومظاهره، وبالتالي كيف ممكن انه نتفادى هذا الاغتراب الثقافي من خلال التعاون بين المدرسة والبيت على تكوين شخصية الطفل حتى ما يقع بهذا المطب. صحيح. المدرسة هنا المقصود فيها المناهج العلمية. نعم. التي تدرس، المقصود فيها طرق التدريس التي تتبع، والمقصود فيها التوجه العام للحكومة أو للسلطة الثقافية. صحيح. في هذا المجتمع. صحيح. غير هناك الاغتراب الاجتماعي. الاغتراب. نعم. الاجتماعي هو الشعور الفرد بعدم التفاعل مع ذوات الآخرين وضعف الروابط الاجتماعية وعدم الشعور بالدفء العاطفي. نعم. أنا أنتمي إلى هذا المجتمع. نعم. إلى هذا الحي، إلى هذه البلدة، إلى هذه القرية، إلى هذه المدينة، لكن عادات من يحيط به وتقاليدهم لا تعجبني، لا تعجبني بشيء من الأشياء. قد أكون على حق وقد لا أكون حسب. نعم. التنشئة الأولى. هنا أشعر أنني لا أنتمي إلى هذا المجتمع فأتقوقع في منزلي، لا أخرج من منزلي إلا للضرورة القصوى، وهذه حالة يعاني منها كثيرون. أنا لا أنتمي لهذا المجتمع، خاصة في هذه الأزمة ولدت بعض المجتمعات القميئة للأسف الشديد. فالمثقف الحقيقي والواعي، وهنا أدعيها عزلة إيجابية وليست سلبية، هي إيجابية أنني أبتعد عن بيوت الشر، عن. نعم. بيوت السوء، عن المظاهر السيئة، ولكن هنا هذه الناحية الإيجابية. قد تكون سلبية هذه الناحية، لماذا لا أقوم هؤلاء؟ لماذا لا أقوم الإعوجاج الاجتماعي؟ فإذا لم تكن هناك جهات أقوى مني تساعدني وترفض هذه الجهود لتصحيح الأخطاء الاجتماعية أو الثقافية الموجودة في المحيط القريب، فلا يمكن النجاح بالتصحيح. نعم. لذلك نعود إلى العزلة أو الاغتراب الاجتماعي. يعني الاغتراب الاجتماعي، وهناك يعني الاغتراب الاجتماعي وعلاقته بالحاجة إلى الحب في مختلف شرائح المجتمع، هناك علاقة وثيقة. الحب. نعم. الحب، وكنا قد اتفقنا على حلقة إن شاء الله بحلقات قادمة. الحب هو الكلمة. نعم. والكلمة هي الشجرة الأولى التي أصلها في الأرض وفرعها في السماء. نعم. الحب هو المقياس الأجمل لكل المعادلات، هي إشارة اليساوي في كل المعادلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية إلى آخره. نعم. إذا كان هناك حب في المجتمع، هناك حمية. نعم. الجار يدفع عن جاره. صح. السوء. صح. وليس العكس. إذا كان هناك حب في الوظيفة، المدير. صح. يدفع عن موظفيه. صحيح. والموظفون يدفعون عن عملهم، والمواطنون عن الوظيفة. إذا كان هناك حب، المثقف يعطي كل ما لديه للمجتمع، المعلم يعطي كل ما لديه للمجتمع. يعني فينا نقول أنه نستطيع أن نهزم الاغتراب الاجتماعي بالحب. نستطيع أن نهزم كل المساوئ بالحب. بالحب. لأن الحب هو الشكل الآخر للخير، والخير هو كل شيء جيد ومفيد، بعكس الشر الذي كل ما هو فاسد وضار بالمجتمع وبالإنسان وبالحياة بشكل عام. نعم. لذلك الحب هو المرآة الأجمل للرؤى الإيجابية في المجتمع أو عند الشخص كفرد اجتماعي. نعم، تحدثنا عن الاغتراب الثقافي وأيضا الاغتراب الاجتماعي. الاغتراب النفسي أستاذ علي، ما هي يعني الحالات الاغتراب النفسي وكيف يمكن أن نهزم الاغتراب النفسي؟ الاغتراب النفسي هو الشعور بالابتعاد عن الآخرين وعدم الانسجام مع المجتمع أو التكيف مع الوسط المحيط. نعم. وبالتالي عزلة الفرد، أو هو فقدان الإحساس بالأمن الناتج عن عدم تحديد الهدف المركزي لحياة الشخص، وهنا نسميه الابتعاد عن المجتمع وعدم الاتفاق مع هذا المجتمع. لذلك نقول أن الإنسان نأى بنفسه عن من لا يفهم ما يريد هؤلاء. هذا قد يضعه بعضهم في مصاف المرض الاجتماعي، في مصاف المرض الاجتماعي، ولكن المرض الاجتماعي لا يحتاج إلى طبيب جراح، إنما يحتاج إلى طبيب نفسي. والطبيب النفسي هو الذي يعرف قوانين نشأة الإنسان منذ الطفولة حتى الهرم والشيخوخة والموت، لذلك يمكنه أن يعالج، ولكن لكن المعالجة يجب أن تكون عقلانية. نعم. بالنسبة للاغتراب الديني والاغتراب الاقتصادي، لو عرجنا بشكل سريع على الاغتراب الاقتصادي، هو الشعور العامل بعدم الانتماء لمجتمعه الاقتصادي والشعور بالملل والرتابة في العمل وبالتالي الإحباط. الاغتراب السياسي هو شعور الفرد بأنه ليس جزءا من العملية السياسية، وأن صانعي القرارات السياسية لا يضعون له اعتبارا. الاغتراب الديني هو الأشد وطأة، وهو الابتعاد عن الله، وهذا التعريف يشمل كافة الأديان. يقولون هذا مغترب دينيا، أي أنه بعيد عن الطقوس الدينية وبعيد عن الله وبالتالي بعيد عن الخير بشكل عام. ما رأيك أن نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل؟ جميل. سمعنا الأعزاء، نتابع الحوار مع الباحث الأستاذ علي الناصر، وعنوان حلقتنا اليوم الاغتراب. أستاذ علي، أبعاد الاغتراب. الاغتراب كما قلنا له أبعاد كثيرة، منها اللامعيارية. اللامعيارية هي فقدان المعيار، أي الشعور بعدم وجود معايير وقيم اجتماعية مقبولة كليا أو جزئيا، بحيث يستطيع اختيار أحد هذه المعايير والتعلق به. هناك معيار اجتماعي، وهي انسحاب الفرد وانفصاله عن تيار الثقافة السائدة في المجتمع للشعور بعدم الانتماء على أي من هذه التيارات وبالتالي العزلة. هناك معيار اسمه التشيع، وهو شعور الشخص أنه فقد هويته البشرية وأنه تحول إلى سلعة أو شيء لا قيمة له في هذا المجتمع، لا يضر ولا ينفع. هناك معيار اللا هدف، وهو الشعور بالتخبط وعدم وجود هدف يعمل المرء للوصول إليه. وهناك العجز. العجز هو شعور المرء أنه غير قادر على فعل شيء، أو عجز الفرد عن السيطرة على تصرفاته ورغباته وأسلوب حياته، وبالتالي افتقاره إلى الشعور بأنه قوة حاسمة ومقررة في حياته. وهنا يفقد المرء الشعور بالتلقائية والسعادة والمرح والحب. نأتي إلى الحب أخيرا. وهناك غربة الذات، وهي قدرة المرء وهي عدم قدرة المرء على التواصل مع نفسه، وشعوره بالانفصال عما يرغب أن يكون عليه. بعض المغتربين أو المنعزلين ينحون منح التمرد. نعم صحيح. التمرد هو شعور الفرد بالرفض والكراهية لكل ما يحيط به مما يؤدي به إلى العنف ونزعة التدمير والعدوانية والنقوص وتعذيب الذات وربما الانتحار. التمرد هناك أيضا الرفض، وهو رفض كل شيء من الغير ونبذ سلوك الغير وربما رفض الذات نفسها. نعم، هذا بالنسبة لأبعاد الاغتراب. نتحدث عن أكيد لهذا الاغتراب أكيد في أسباب وأكيد في علاج حتى نتفادى هذا الموضوع، موضوع وهذا المصطلح الاغتراب اللي له هو فعلا أبعاد كتير سيئة على الشخص وعلى الفرد وعلى المجتمع. إذن ما هي أسباب الاغتراب وما هي بالتالي كيف يمكن أن نتفادى الاغتراب أو علاجه؟ طبعا الأسباب قريبة المؤدية للوقوع في الاغتراب هي كما قلنا الوسط المحيط بالمعتزل أو بالمغترب نفسيا، أهمها إحباطات الطفولة بين طموح الطفل والكبت لها. نعم. هناك أطفال يلعبون كثيرا، يحبون الموسيقى، يعتكفون مع الكتب، يمنعهم الأهل من ممارسة هذه النشاطات. طريقة التعامل مع الطفل صحيح. هنا البؤرة الأولى للاغتراب، هو مقموع من بيته. نعم. تأتي أزمة المراهقة والظروف الحضارية المحيطة بالشاب. الشاب عندما يصل إلى المدرسة ويرتفع في الصفوف الدراسية يجد أنه أيضا محارب من قبل المدرسة التي لا تعطيه ما يريد كما هو يرى. طبعا الرعاية الوالدية، الشعور بفقدان الأمان عند الأهل عند حالات الطلاق أو الخلافات العائلية أو المشاكل الأسرية، هذه تؤدي إلى الطفل فهو لا يستطيع أن يصلح بين والديه فيعتكف جانبا. هناك أيضا الخبرات الصادمة وهي الأزمات الاقتصادية والحروب، وهذه تأتي من الخارج كما قلنا. هناك نظرية الصدمة تمارس الآن في سوريا، مورست في أفغانستان. نعم. ومورست في تشيلي، تغير نظام الحكم، تغير النظام السياسي للبلاد من الاشتراكي إلى الرأسمالي كما أردت أمريكا بنظام الصدمة. النظام الصدمة يؤدي أيضا إلى الاغتراب وليس بشكل إفرادي إنما للمجتمع كاملا، وهذه مشكلة كبيرة أرجو أن تعيها السلطات أو الإدارات أو القيادات المسؤولة عن تطور هذا المجتمع، لأننا نحن في سوريا للأسف الشديد جدا جدا جدا نعاني من بوادر هذه الصدمة. أقول البوادر وما يزال باستطاع السلطة أن تعيد الانتماء الوطني والقومي للناس. أيضا التخلف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري، في مجتمع متخلف في بيئة متخلفة قد يكون هناك نبتة جيدة، ثمرة جيدة، إنسان واعي مثقف يقرأ يطلع، هذا الإنسان الناشئ كثمرة جيدة يحاط بالسوء من حوله فيشعر بالاغتراب. بالإضافة طبعا إلى المظاهر الأخرى. كيف نعالج الاغتراب؟ نعالج الاغتراب بتعريف المعتزل بموضوعية وضعه الاجتماعي والنفسي. نعم. نحطه بصورة اللي هو الحالي. لا تستطيع أن تغير. نعم. عش كما يجب أن تعيش. ولا تستطيع أن تعيش دون المجتمع يعني بمنعزل عن الناس. إذن يجب أن يندمج بالمجتمع. نعم. بفعاليات المجتمع، بنشاطات المجتمع والتعرف على أشخاص جدد. أيضا هناك مسؤولية أخرى هي تصحيح الأوضاع الاجتماعية. مجتمع متخلف، بيئة غير قادرة على التطور مع البيئات القريبة المثقفة منها، يجب أن نصحح وضعها ثقافيا وحضاريا ومع احترام العادات والتقاليد القديمة لأنها استمرت لجودتها أو لبعض جودة فيها. يجب اعتماد أسلوب الحوار والنقاش ومساعدة الأبناء جميعا لوضعهم في البيئة الاجتماعية. يجب الاهتمام بالجانب الروحي الأخلاقي والتعليمي للمجتمع، وهكذا نكون قد ألمينا بالموضوع من كل الجوانب. باختصار نقول أن الاغتراب هو ظاهرة، هو حالة عامة من الاضطراب واليأس والإحساس بالعجز والانفصال عن الذات وعن الآخرين. الحل الأساسي باختصار توفير جو الألفة في التجمع البشري في البيت والعمل والمؤسسات الثقافية والاجتماعية العامة والوظيفية طبعا في العمل طبعا. نعم. ومواكبة المدارس وعدم وضع مناهج تربوية تحمل الطفل ما لا يستطيع أن يحمله فيشعر بالاغتراب كما يحدث حاليا للأسف. صحيح. الشديد أكثر من نضع طرده. نضع صحيح. مناهج غربية ليست لنا وذات مستويات حضارية أعلى بكثير من حضارتنا للأسف الشديد، ونريد من أطفالنا أن يتقنوا اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي. إذن اهتمام المدارس بالجانب النفسي والروحي مهم جدا كي لا نحصل على جيل مغترب يعتمد اليأس منهجا أو العنف طريقا للحياة، وهذه هي المشكلة. أنا بتشكرك جدا أستاذ علي ناصر الباحث، دائما ويعني أنت ضيفنا ضيف دائم ومن أهل البيت. أنا بتشكرك جدا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، شكرا لك، كنت ضيف عزيز على أسير أمواج وفي برنامج مصطلحة. شكرا لك مدام صباح، شكرا للمركز الإذاعي والتلفزيوني في طرطوس، للطاقم الفني الجميل، وكل عام وأنتم بخير في مناسبات الوطن الجميلة والانتصارات التي يحققها الوطن. شكرا كثير لك. آتت بمحراب عينيك ابتهالتي ما آتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس رايات جفت على بابك الموصول أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءاتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي ماتت بمحراب عينيك ابتهالتي واستسلمت لرياح اليأس راياتي جفت على بابك الموصود أزمنتي ليلة وما أثمرت شيئا نداءاتي على نور سماوات أعتق الحب في قلبي وأعصره فأرشف الهم في مغبرك سات ممزق أنا لا جاه ولا تعف يغريك فيا فخليني لآهاتي لو تعصرين سنين. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، وبكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. جراحاتي لو كنت ذا ترف ما كنت. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني على الصوت لنتعتي. ولكن عسر الحال والهندسة الإذاعية جمانة محمد. ضعف الحال مأساة. وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان. عانيت عانيت. عودة الآن لزملائنا بسيدوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء. عانيت عانيت. أبوح به ولست تدرين شيئا